السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك ونور بصائرنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله سبب وقوع الشرك في الأرض وحدوثه بعد أن كان الناس لا يعرفون إلا التوحيد ولا يعبدون إلا الله، ولكن بسبب الغلو للصالحين فإنه حدث الشرك في الأرض، وكان سببه الغلو في الصالحين، أولا في العكوف على قبورهم، ثم تصويرهم والعكوف على صورهم، وبسبب ذلك حدث الشرك في الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو تجاوز الحد في المدح حتى يصل إلى درجة الألوهية، يعني أن من الناس من يغلو في حب الصالحين ومدحهم وثناءهم عليهم والمبالغة في التردد على قبورهم أو على صورهم، حتى يؤدي ذلك إلى عبادتهم. ولذلك الله عز وجل نهى عن الغلو، فكلما تجاوز الإنسان الحد رجع إلى الضد. فالصالحون الواجب محبتهم وتقديرهم واحترامهم والثناء عليهم بما هم أهله والدعاء لهم، أما أن نغلو بهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كالدعاء والذبح والنذر والعكوف عند صورهم أو على قبورهم، فليس ذلك من حقه. فلذلك الرب عز وجل حذر أهل الكتاب، والتحذير لنا جميعا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالله عز وجل أمر بأن يعبد وحده لا شريك له، ولم يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. فالنهي لأهل الكتاب عن الغلو أو غيره فهو نهي لنا أيضا، لأن الله عز وجل ما ينهى عن شيء إلا لما فيه من المنكر وما يترتب عليه من الضرر. فالغلو حذر منه أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في الأحاديث، حيث قال إياكم الغلو، يعني احذروه، فإنه أهلك من كان قبلكم، أو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا أكثر العبد التردد على القبر بحجة الزيارة والسلام على صاحبه، أو وضع سراجا على قبره، أو وزع طعاما عنده، أو صلى عنده، أو دعا الله عنده تبركا به، فذلك من الغلو. وكل ذلك سيأتينا إن شاء الله مفصلا في الأبواب القادمة، وما ذكر المؤلف فيه رحمه الله من النصوص الموضحة لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، هذا هو الأساس، وهذا هو السبب في حدوث ووقوع الشرك في الأرض، هو الغلو في الصالحين، وذلك عن طريق أولا تعظيم القبور، فإن هؤلاء الصالحون كانوا محترمين ولهم فضل وتقدير عند أهل زمانهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أهل علم وصلاح وتقى، فالناس يحبونهم ويقدرونهم ويعرفون لهم فضلهم ومكانتهم. فلما ماتوا حزنوا عليهم حزنا شديد، وشق عليهم فراقهم، فصاروا من محبتهم لهم يكثرون التردد على قبورهم، يتذكرونهم ويتذكرون مواقفهم عندهم. فالشيطان لعنه الله اغتنم الفرصة فأراد أن يزرع شجرة الشرك ابتداء من هذا العمل، ولكنه خاف أن تندرس القبور ثم لا يكون لها أثر في وقوع الشرك، فاغتنم الفرصة فأوحى إليهم، يعني إلى أهل ذلك الزمن الذين يعرفون ود وسواع وبقية الصالحين والذين كانوا يترددون على قبورهم محبة لهم، أوحى إليهم إما عن طريق الوسوسة والتزيين في قلوبهم، زين ذلك لهم فاتفقوا عليه، أو أنه تمثل لهم بصورة إنسان كما فعل ذلك في مواقف مثل ما فعل مع أهل بدر لما جاءهم بصورة سراقة بن مالك، وكما فعل مع قريش أيضا يوم اجتمعوا في دار الندوة يتآمرون في شأن النبي عليه الصلاة والسلام فجاءهم بصورة إنسان ليشاركهم في ذلك. كل ذلك يمكن، فقد يكون أنه أشار عليهم وقال لهم بدل ما تترددون على قبورهم محبة لهم وتقديرا لهم صوروا صورهم، انحتوا لهم صور أنصاب يعني صور مجسمة وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها التي كانوا يجلسون فيها في حياتهم وسموها بأسمائهم، كل واحد اجعلوا له صورة مجسمة انحتوها نحتا واكتبوا عليه اسمه حتى يبقى ذكرهم بينكم ولا تنسونهم، جاءهم من باب النصح. وزين لهم ذلك فاتفقوا عليه واستحسنوه ونفذوا ففعلوا، فصوروا هذه الصور الخمس وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم وصاروا يترددون عليها. من المعلوم أنهم لن يقبلوا هؤلاء أن يعبدوا صور الصالحين أو يقعوا في الشرك لأنه قد عرفوا حقيقة الأمر، لكن الشيطان قد خطط لأمر بعيد، فهو يترقب هلاك هؤلاء وفنائهم واندراس العلم مع العلماء ثم يفعل ما نوى، وذلك الذي حصل. ولذلك قال فلم تعبد، يعني في ذلك الزمن هؤلاء صوروه فعلا وصاروا يأتون ويجلسون أمام صورهم كأنهم يتصورون وجودهم، حتى مع مضي الزمان هلك الأولون الذين يعرفون هؤلاء معرفة تامة ويعرفون لماذا صوروهم، يعرفون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، حتى إذا جاء الأجيال المتأخرة وقد اندرس العلم ومات العلماء فشمر الشيطان لعنه الله عن سواعده من أجل غرس شجرة الشرك، فأوحى إلى هؤلاء الأجيال بأن آباءكم وأجدادكم كانوا يستشفعون بهؤلاء ويستشفعون بهم المرضى ويستغيثون بهم ويفعلون ويفعلون، حيث أنه ليس هناك من يرشدهم ويوجههم ويبين لهم بطلان هذه الدعوة صدقوه، فأكفوا عليهم وصاروا يستسقون بهم ويستغيثون بهم، أكفوا على عبادته، فحدث الشرك من ذلك الحين. إذن كان سببه الغلو في الصالحين، السبب هو غلو الأولين بالصالحين، فبسبب غلوهم بهم كانوا يترددون ويكثر التردد على قبورهم، ثم صوروا صورهم ثم صاروا يجلسون ويترددون على صورهم، ثم توارثها الأجيال حتى نسي القصد من تصويرهم، فوقع ما لا يريده الله، وهو أنهم عبدوهم من دون الله. وهذا إذن سبب حدوث الشرك، باب ما جاء عند سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، هذا هو السبب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمر بإزالة الصور وإزالة ما ارتفع من القبور، جمع بينها بينهما في حديث واحد، قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. جمع بينهما في حديث واحد: لا تدع صورة إلا طمستها، لأن الصورة كانت هي السبب في وقوع الشرك، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وسويته بالقبور، لئلا يظن أن سبب ارتفاعه فضله ومكانته، فيظن الجاهل أن هذا القبر ما ارتفع إلا لفضل صاحبه وأنه يستحق ما لا يستحق غيره. فلذلك نهينا عن رفع القبور أكثر من شبر، ونهينا عن الصور، وأمرنا بإزالة ما ارتفع من القبور يعني تسويتها، وأمرنا بطمس الصور وإزالتها، لأنها كانت السبب في حدوث الشرك في الأرض، تعظيم القبور وتعظيم الصور. فهذه الأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ظلت موجودة حتى لما أظلمت الأرض بالشرك وانطمست شمس التوحيد وعم الكفر في الأرض، تفضل الله عز وجل على بني آدم فأرسل إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام، وهو أول الرسل، أول الرسل الذين بعث، أول الرسل الذين بعثوا في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. أما آدم عليه السلام فهو نبي ورسول لبنيه، ولكنه لم يكن عندهم شرك، إنما هو مشرع عن الله ومبينا لهم الأحكام، لكن ليس عندهم شرك ولا يعرفون الشرك، هم على الفطرة. أما نوح عليه السلام فهو أول الرسل، وهو أول من حذر من عبادة هؤلاء وأمثالهم، ود وسواع ويعوث ويعوق ونسرى، كما هو موضح في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرى. قال الله عز وجل: وقد أضلوا كثيرا. فلما بعث نوح عليه السلام آمن به من آمن وهم قليل، وكفر به الكثير فأغرقهم الله كما لا يخفى. ثم هذه الأصنام اندفنت، ولكنها وجدت حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فصار تلفها وزوالها على يد أمته بأمر منه عليه الصلاة والسلام، فكانت مندفنة كما ذكر في كتب التاريخ أنها موجودة، وجدت في ساحل البحر الأحمر لما حدث الشرك في جزيرة العرب، وذلك بسبب أيضا عمرو بن لحي الخزاعي لعنه الله، الذي سافر إلى بعض البلدان، سافر من مكة وكانوا على دين إبراهيم عليه السلام، فسافر إلى بعض البلدان فوجدهم يعبدون الأصنام فاستحسنها، فأعطوه صنما كبيرا وهو الذي يسمى هبل، والذي كانوا يفتخرون به، وكان أبو سفيان يفتخر به يوم أحد، فجاء به إلى مكة، فهو أول من أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنه رآه يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من أدخل الشرك في جزيرة العرب، بل في مكة أيضا. ثم دلهم الشيطان على هذه الأصنام فحفروها فنصبت وتقاسمت قبائل العرب، ثم بنوا ونحتوا وصوروا أصناما كثيرة حتى صار حول مكة 360 صنم، ثم كل إنسان في بيته له صنم إلى غير ذلك. فالمهم أن السبب هو الغلو في الصالحين والعكوف على قبورهم ثم على صورهم، ومن ذلك أنهم لما عكفوا على قبر اللات وهو رجل صالح كان يلت السويق على الحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه، فصار من الأوثان التي ذكرها الله في كتابه وعاب على أهل مكة عبادتهم أو على العرب عموما، لأنه موجود في بلاده. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. الإطراء هو الزيادة في المدح، الإطراء هو كثرة المدح وذكر المحاسن على سبيل الافتخار والمباهاة، لا على ذكر الواقع من باب الثناء بالجميل فقط، ولكنه نوع من الغلو. فإذا أكثرت المدح بالإنسان فيقال لك إنك أطريته، يعني إذا زدت في مدحه وثناءك عليه وذكر محاسنه وربما زدت في ذلك يقال إنك أطريته، والإطراء هو نوع من الغلو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تمدحوني ولا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك لما جاء إليه وفد من وفود العرب يبلغونه سلام إسلام قومهم، فأول ما لقوه والتقوا به قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأعظمنا فضلا وأعظمنا طولا، إلى آخر ما ذكروا من المدائح. ومن حين سمع قولهم أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم وبعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا يستجرينكم الشيطان. وقال لا يستهوينكم الشيطان. فهنا يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. النصارى ماذا فعلوا؟ بدل ما يقولون إن عيسى عبد الله ورسوله قالوا عيسى ابن الله، فهذا أقبح نوع من الإطراء والغلو. ومنهم من قال عيسى هو الله، قالوا عيسى ثالث ثلاثة، يقولون عيسى ومريم والله جعلوهم ثلاثة. ولذلك الله عز وجل يوم القيامة ينادي عيسى، إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فحاشا أن يقول عيسى بن مريم اعبدوني اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ولكنهم هم تجاوزوا الحد فغلوا به وزادوا في حقه حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، فقالوا عيسى ابن الله، والابن يشابه ابنه يشابه أباه. فكما أنهم كانوا يعبدون الله صاروا يعبدون عيسى معه. ومنهم من قال عيسى هو الله، لأنهم يقولون أن الله حل في بعيسى، فصار عيسى والله شيء واحد. هؤلاء الحلولية من النصارى، ولهم أمثال في هذه الأمة وهم الحلولية الذين يقولون أن الله حال في كل مكان. فإذا هذا الحديث يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الإطراء، والإطراء المقصود به هو الزيادة في المدح وتجاوز الحد وهو الغلو المنهي عنه. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه أفضل وأعلى درجة ومنزلة للعبد، للإنسان، هو أن يكون عبدا من عبيد الله، مطيعا لله، ورسولا من رسله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. هذه أعلى درجات العبد، هو أن يكون عبد الله ورسوله، أفضل منزلة للعبد. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه وقدره، بأن يعتقد بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. وأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر وتجنب ما نهى عنه وزجر وعبد الله على ما شرع، فهذا هو المسلم. وأما من ادعى غير ذلك بأن ادعى أن للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادة، فذلك هو الغلو المنهي عنه، وذلك هو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم كلمة تحذير، إياكم يعني احذروا، إياكم الغلو احذروه. والغلو كما عرفنا هو تجاوز الحد في المدح حتى يرفع إنسان من منزلة البشرية والعبودية إلى منزلة الألوهية. وهذا في الحقيقة حقا لشأنه، لأن العبد الذي شرفه الله بالعبودية والرسالة ما يحب أن يرفع إلى درجة ليست له ولا تليق به. فكلهم يعني الرسل تبرأوا من ذلك. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم يعني من اليهود والنصارى الغلو. النصارى قالوا عيسى بن مريم، قالوا عيسى بن مريم هو الله كما مر بنا، أو ثالث ثلاثة. واليهود قالوا عزير بن الله، النصارى يقول عيسى بن الله، واليهود يقولون عزير بن الله. فكلهم غلوا، ولذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسلكهم أو نسير على طريقهم. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أهلكهم أوقعهم بالهلاك، أوقعهم بسبب الهلاك والخسران، وهو الوقوع في الشرك. لأن من مات على ذلك فقد هلك، خسر دنياه وآخرته. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. التنطع هو التشدق بالكلام وإظهار الفصاحة والبيان والبلاغة من أجل أن يبرز نفسه أمام الناس بأنه متكلم قادر على أن يأتي بكلمات قوية وبليغة، وذلك أن يلبس الباطل لباس الحق ليصرف الناس إليه فيصغون إلى كلامه ويقبلون عليه. أما إذا كان في كلامه الفصيح البليغ كله حق ولم يقصد إلا الحق وبيانه فلا بأس بذلك. أما إذا كان يتنطع يتشدق بالكلام، فهلك المتنطعون، قالها ثلاثا للتحذير منها. وكذلك جاء في حديث آخر: المتفيهقون والمتشدقون. كل ذلك المقصود منه من يبرز نفسه في الكلام البليغ الفصيح ليجلب الناس إليه، وقد ألبس الباطل لباس الحق ليظهره مظهر الحق من أجل أن يجلب الناس إليه، فهذا ضال مضل. فإذا رأيت الإنسان يتكلم بكلام فصيح بليغ وقد صار يدعو الناس إلى الباطل وقد ألبسه لباس الحق، يعني دلس الحق وغطاه بعباراته الفصيحة التي يخدع بها الناس، فإن هذا هو المتفيهق وهو المتشقق وهو المتلطع. حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام: والمؤمن كيس فطن، ينتبه لما يقال، فإن كان هذا الحق، هذا الكلام حق ظاهرا وباطن ولا يريد به صاحبه إلا الحق والدعوة إليه، وجب الأخذ به والإقبال عليه. أما إن كان باطلا أو باو حق يراد به باطل، يعني الكلمات ظاهرها حق ولكن يراد بها باطل، ألبس الباطل لباس الحق، فالمؤمن يحذر من هؤلاء ويتجنبهم ولا يغتر بكلامهم فينحاز إليهم ويقبل عليهم، بل يكون حذر. فإذا سمعت الكلام من أي إنسان يتكلم فعليك أن تزنه بميزان الحق والعدل، اعرضه على الكتاب والسنة، فإن وجدته حقا ظاهرا وباطن يدعو إلى الحق وليس له ظاهرا وباطن ظاهره يخالف باطنه فاقبله، أما إن كان له ظاهر وباطن يعني باطنه باطل وظاهره حق فاحذر. والمؤمن كيس فطن كما قال عليه الصلاة والسلام، المؤمن يجب أن يكون كيس فطن عاقل يزن الكلام بميزان الحق، وذلك أن يعرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الحق أخذ به وما خالف رده على صاحبه كائنا من كان. فليس كل من قام خطيبا في أي حفل في أي مكان في أي مجتمع، ليس كل من تكلم يريد الحق، ولكن الحق عليه نور كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما قال: اقبل الحق ممن جاء به، قالوا: وما يدرينا أنه حق؟ قال: الحق عليه نور. يعني إذا عرفت على الكتاب والسنة فسيتبين لك هل هو حق ويراد به حق ظاهر وباطن، أو ظاهره حقا وباطنه باطل، فأنت ستعرف ذلك. وإذا أشكل عليك ولم تعرف فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعرفون، اعرض هذا الكلام الذي سمعته حتى يمحص ويبين فتعرف الحق من الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنتبع الباطل فنهلك، واجعلنا للمتقين إماما. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.